السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع المتن، ونحن على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات، وهذا من فضل الله علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الهبة. قال المصنف كتاب الهبة، والهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره، وقد استأنسوا في ذلك بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قيل بأحسن منها، أو قل في قوله بأحسن منها أو ردوها، قيل المراد بها الهبة. وقوله تعالى: وآت المال على حبه، قيل وآت المال على حبه، هذه هي الهبة والصدقة. وإن كان الحق علينا عندنا أدلة كثيرة في هذا الباب على مسألة الهبة، من الآثار التي وردت عن الصحابة الكرام في أبواب الهبة، وأيضا هناك أحاديث وإن كانت يعني قد ظهر ضعفها لكنها تتعاضد بكثرة الطرق. منها حديث تهاد وتحابوا، جاء في أكثر من أكثر المواجه. هذا الحديث عن أبي هريرة عن غيره في رواه البيهقي وغيره، وبل وفي السنن أيضا بأتم من ذلك، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد ورد بالصريح في الهبات بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كان قد وهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوساق من شعير، لكنها لم تقبض، وهي كما سيأتي في الشروط أنها لا تملك إلا بالقبض. قال لها: لو قبضتيه الآن صار مال ورثة، صار مال ورثة. الغرض المقصود أنها كانت معروفة بالهبة هنا في هذا الباب، وكانوا يتقصدون الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الإثابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثيبهم على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثيبهم على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الهبة: التمليك بلا عوض. التمليك بلا عوض، شوف هنا لأنها فرع عن مسائل البيع والإجارة في هذا الباب. البيع تمليك لكنه بعوض، والمسألة من الوجهين ليس من وجه واحد. أما مسائل الهبة هي شابهت البيع في مسألة التمليك، شابهت البيع في مسألة التمليك. لذلك قد نرى بأن كثير من شروط البيع يشترطونها في أمثال هذه العقود. عقود الهبة هي تمليك لكن بلا عوض، تمليك بلا عوض. ولذلك أنت ترى في عقود النكاح إذا امتلك البضع بعوض، إذا قلنا تنزلا بهذا الباب، وأيضا الثمن والمثمن في البيع، ما تبادل الملك هنا في هذا الباب. أما في الهبة فهو تبرع محض، في الهبة تبرع محض. ولما يقول التمليك بلا عوض بيّن ذلك على أنها تملك وتصير في ملك الموهوب له، أي تبرعا محضا في الحياة، وهذا يقصد به القربة لله جل في علاه. قال: التمليك بلا عوض هبة، فإن ملك محتاجا لثواب في الآخرة فصدق، يعني لو أعطاه وملكه قاصدا بذلك الثواب في الآخرة صار صدق. هنا يفرق بين الصدقة وبين الهبة، والتفريق بينهما بأن بالنسبة للتمليك بالهبة هو الهبة يكون فيها تحببا، يكون فيها تآلفا، يكون فيها ائتناس، وهذه تؤكد وتعضد أواصر المحبة، وهي قربة لكنها قربة ليست لذاتها في هذا الباب. أما إذا أعطى ما يبتغي إلا ثواب الآخرة، فهذه من باب الصدقات. ويمكن يشعر يعني يشعر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك تبتغي بها وجه الله، هذا الإشعار بهذا الدليل، قال تبتغي بها وجه الله، فلذلك دل على أنها تعتبر الصدقات لك صدقة، فتكون هي صدقة على أساس أنه وهب من لك من لك، لكن يريد ثواب الآخرة بهذا التمليك، فهذه صدقة من الصدقات، وهذا الفرق بين الصدقة وبين الهبة. فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية. فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية، يعني هو الآن لو أخذ المملك أو الموهوب نقله إلى مكان الموهوب وذهب فأعطاه فإكراما له وتبجيلا صارت هدية. عندنا الآن في العقود ثلاثة، عقود تمليك وبلا عوض، والثلاثة بلا عوض، يعني هنا يتفقان ويفترقان أو يتفقون ويفترقون، الهبة والصدقة والهدية، فالثلاثة يشتركون في التمليك بلا عوض، الثلاثة يشتركون في التمليك بلا عوض، ويفترقون بأن الهبة هو التبرع المحض دون دون دون النقل إلى مكان الرجل تبجيلا وتعظيما، فيكون هذا من باب الهبة. والهبة قد تنقسم إلى قسمين أيضا، سيأتي هبة يراد بها الإثابة عليها، وهذه تكون في مسألة الدنيا ما يكون فيها شيء من أواصل المحبة، هو يريد ما يثمره الفعل الذي فعله، ما تثمره الهبة. والثاني الصدقة، وهو أن يملك بلا عوض لكن يرجو بذلك ثواب الآخرة. وأما الثالثة وهي الهدية، هو أنه ينقل هذا المملوك ويعطيه، يعني يأخذ السيارة لبيته ويقول له هذه شيء متواضع لجنابك لمكانتك لعظمة ما أنت فيه، فتكون بهذه هدية. وفي الحالتين الهبة والهدية يعضدان أواصر المحبة، وهما يفعلان ما يفعلان في مسألة تحقيق مقاصد الشريعة. فالهدية تمتاز عن الهبة بشيء، ما هو الهدية تمتاز عن عن عن, عن الهبة بشيء، هي لها فوارق طبعا، لكن أنا أريد الذي يقول لي الفارق الذي يفرق بينهما والحكمة من ذلك، يعني ثمرة هذا الفرق. قصد الإكرام بها أوضح، نعم هذا صحيح، قصد الإكرام أوضح، وأمر آخر هي النقل، مسألة النقل بهذا الباب، النقل هذا يدل على التكلف من أجله، فتكون فيها زيادة التكريم له، زيادة التكريم له والتبجيل له. فكل هدية وصدقة وهبة، فكل هدية يعني كل هبة هي هدية وصدقة وهبة، ولا ينعكس في اختصاص اسم الصدقة بالمحتاج نظر. الحق بأن الصدقة تعم الغني وتعم الفقير، الصدقة تعم الغني والفقير، والدلالات على ذلك كثيرة. حديث وإن كان فيه ضعف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد السائل ولو أتاك على ظهر فرس، شوفوا يعني لك بشريا وظهر غناء لا ترد، لا ترد تعطيه ولا ترد. والحديث صريح جدا، قال الحمد لله على غني، فهذه دلالة أن الصدقة قد تقع في يد الغني، والصدقة يأخذها الغني والفقير، أما الزكاة لا تكون إلا للفقير فقط. واختلف العلماء في أيهم أفضل، الصدقة أم الهبة أم الهدية. تعلمون بأن سلم قال ولو دعوني لكراع ليش لأجبت الداعي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أهدي لي زراع لقبلته، ولو دعيت لكراع لأجبته. طب هنا الآن أنا أريد أفضل الثلاثة، صدقة هبة هدية، ما أفضل الثلاثة؟ ممتاز، أنا أسأل الآن أفضل الثلاثة، ومن قال بالإجابة يأتيني بالتعليم. يعني الآن سلفي قال الصدقة، وقال أبو الوليد الصدقة، العلة طبعا الجميع اتحدت أول كلماتهم على أن الصدقة هي الأفضل، والكلام في ذلك لنظر عام، وهو أنهم يقولون بأنه احتسب الأجر عند الله جل في علاه، وكل شيء مربوط بالسماء لا انقطاع له بحال من الأحوال، كل شيء مربوط بالسماء لا انقطاع له بحال من الأحوال. الحق أن الصدقة هي أفضل الثلاثة لشيء واحد، أولا لابتغاء وجه الله الكريم، لكنها لابد أن تنضبط بضوابط ويشترط عليها شروط. الشرط الأول طبعا عدم المن لأنه يسقطها، والشرط الثاني تمحيض النية لله جل في علاه. ما الذي فرق بين الصدقة بين الهبة والهدية؟ الهبة والهدية قد يكون تحببا للشخص ولا ينظر فيها إلى إلى إلى ثواب الآخرة، فلذلك فاقت الصدقة لأن فيها تمحيض النظر إلى ثواب الآخرة، تمحيض النظر إلى ثواب الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط الهبة إجاب وقبول لفظا. شوفونا الآن قلنا بأنها لما شابهت البيوع عقود البيوع من وجه، لما شابهت من وجه قال شرط الهبة إجاب وقبول لفظا، شرط الهبة إجاب وقبول لفظا. قال وشرط الهبة إجاب وقبول لفظا، وهذا كما قلنا أنها شابهت البيع في ذلك، فكان في كسائر التمليكات بأنه لابد من إجابة وقبول، لا سيما أن أصل المذهب أن بيع المعطى لا يصح. فإن قلنا بصحة بيع المعطى في القليل على ما قال قرره أصحاب المذهب أيضا في هذا الباب، إذن أيضا الهبة على القليل يصح فيها المعطى، لكن كانت على أمر كبير لابد فيها من الإجاب والقبول. ويستثنى من ذلك الهبة الضمنية، الهبة الضمنية لا تحتاج إلى إجاب ولا قبول، والهبة الضمنية التي يكون فيها ضمنا عقد هبة، كان يقول اعتق عني عبدك وهو يعطيه المال في ذلك، فكأنه ملكه إياه ثم بعد ذلك قد اعتقه. وهل تنعقد الهبة بالكناية مع النية إذا اشترطنا فيها القبول لفظا؟ إذا قلنا لابد من الإجابة والقبول وكانت المسألة فيها على الكنايات، فلا بد من استحضار النية في ذلك وأن يظهر قرائن محتفة تثبت هذه النية للهبة حتى تصح. قال ولا يشترطان، يعني الإجابة والقبول، قال المصنف ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، يعني الإجابة والقبول لا يشترط في مسألة الهدية، لأن كما قلنا مسألة الهدية هي من باب الإكرام، والحق بأن أصل الهدية الذي يفارق بين الهدية والهبة أن صاحب الهدية هو الذي يأتي يسلمها للمهدي إليه وإعطاء إياه، وضع أمامه دلالة على التمليك، رضا بالتمليك، كما قال بعضهم وضعوا الطعام أمام من دعوته في تمليك لهذا الطعام، يعني وضعوا الطعام في تمليك له فليأكل وقت ما شاء. في هذا الباب الغرض المقصود أنه قال ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا. وكما قلنا أن المسألة كلها على مسألة الهدية هي مسألة تآلف القلوب والاستئناس بذلك، وفيها التكريم والتعظيم، لذلك لا يشترط فيها الإجاب ولا القبول بل يأتي ضمنا في ذلك. قال والقبض من ذلك، والقبض من ذلك أي ويكون كالقبول اتباعا لما جرى عليه الناس في العصر، والثاني يشترطان كالبيع والوصية. ولما قالوا لا يشترطان في الهدية على الصحيح مقابل الصحيح أنه قال يشترطان وأجراها مجرى البيع، وقلنا الحق أنه لم تنطبق الصورة انطباقا تاما، لما تريد تجري الأحكام وتنقل الأحكام من صورة إلى صورة وجب عليك أمران، الأمر الأول إثبات الحكم على الصورة الأولى، الأمر الثاني هو شرح القياس. أنا أريد على نفس الشرح الذي قلته الآن، قلت إذا أردت تجاوز الحكم من صورة إلى صورة اثبت الحكم أولا في هذه الصورة، ثم الوجه الثاني مهم جدا انطباق الصورة على الصورة، اللي هي تقولون اتحاد العلة في هذا الباب، انطباق الصورة على الصورة حتى نقول بأن الحكم يدخل فيها في هذا الباب. إذا قال القبض من ذاك أنا يعني أو يكون كالقبول اتباعا لما جرى عليه الناس، أما هنا قال والثاني يشترطان كالبيع والوصية، وقلنا بأنه لا يشترط الحق. لما؟ لأن الهبة قد فارقت البيع وفارقت الوصية، فارقت البيع بأنها ملك بلا عوض، ملك بلا عوض، وفارقت الوصية لأن الهبة إيش الفرق بينهما؟ أكتب ما الفرق بينهما بين الوصية؟ ما فيش حاجة، الحياة الوصية والموت هو قد يقال ذلك، لكن هو العلة المؤثرة في هذا الباب هو أن الوصية الهبة لا تملك إلا بالقبض، الهبة لا تملك إلا بالقبض، والوصية افترقت عنها في غير ذلك. نعم. نعم، هو جهاد أتى بالإجابة الكاملة تملك الهبة مع القبض في حياة الوالد. ولذلك علماء المذهب يقولون يحصل ملك الهدية بوضع المهدي أو المهدى بين يديه إذا أعلمه به. قال ولو أهدى إلى صبي ووضع يدي بين ووضع بين يديه أو أخذ الصبي لا يملكه. فافترق هنا الآن، لو جاء رجل وأتى بالخاتم لامرأة أخته أو أمه فوضعها بين يديها، فهذه دلالة أنه قد أهداه وهي تملكه، لما يوضع بين يديها تملكه. إحنا قلنا الإجابة يكون ضمنا ولا يشترط فيها الإجابة ولا القبول لافتراق بين البيع. لكن لو جاء لصبي وأعطى له علبة فيها مال ووضعها بين يديه، هل يملكها ولا لا يملكها؟ لا لا يملكها، ولا يكون قد ملكها بهذا الباب. لما؟ لأن الصبي إيش؟ غير مكلف، لأنه غير مكلف، تصرفاته غير معنية في الشرع. ولذلك فرعوا على ذلك، لو اشترى الحاج ذهب واشترى أشياء، قال هذه لأحمد وهذه محمد وهذه زيد وهذه العبيد وهذه العمير ومات، فالورثة مخيرون بأن يجعلوا ذلك فيهم وبألا يجعلوها فيهم. الورثة مخيرون في هذا الباب، فهم بالخيار بأنهم يضعونها في موضعها أو لا. أولا لأن هي أصلا ليست وصية صريحة، والأمر الثاني أن الهبة لا تكون إلا بالقبض، فهم مخيرون بهذا. لكن من باب الإحسان نقول بأنهم ينفذون ذلك إحسانا معهم، إحسانا معهم معه إحسانا معه هو، وطبعا الإحسان معهم عند القبض ماشي، لكن الإحسان أصلا معه هو، لأنه بذلك يكون وفى ويكون له في ذلك الأجر. ولو قال أعمرتك هذه الدار، مسألة العمرة والرقبة مسألة يعني مهمة شوية. قال لو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك. أحمد ولم يجد ولا إيه؟ لو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فهي هبة. هذه المسألة انظر فيها، لأنه المسألة دي فيها قولان في المذهب القديم والجديد، قول القديم وقول الجديد. لو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فهي هبة، وهو طول بذلك في العبارة فإذا مات فالدار لورثته، فلم يكونوا فلبيت مال المسلمين، خرجت من الملك إلى الملك وانتهى. إذا قال أعمرتك فهي ملك له ولا تعود إلى الواهب. وهذا الجديد حقا، هذا الجديد عليكم السلام وبركاته، هذا الجديد في شيء. والجديد دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها. أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هي بتقع كثيرا، هم لا يفقهون هذا الباب، مع أن في القديم قال هي ترد على مسألة الأصل، لكن هو في الجديد أخذ بقول سلم أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هنا فصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإن أعطاه دارا وقال أعمرتك هذه الدار وقعت فيها المواريث فهي له ولعاقبه ولا ترجع. فهو معنى العمرة من العمر، والرقبة من المراقبة، والمعنى من العمر أنه أعطيتك هذه عمرك، فإن مت قبلي رجعت إلي، المئة قبل الراجع. هو الصحيح الراجع أنه من أعمره انتهى الموضوع، دخل في ملكه ولا يرد بعد ذلك. والركبة من المراقبة، يعني يرقب موته حتى ترد. وفي هذا أيضا كما قلنا الجديد هنا، وهذا من المسائل النادرة، الجديد من أصل المسائل، آسف، الجديد هنا يقدم على القديم. ولو قال أعمرتك، ما قال أعمرتك هذه الدار فأمت فيها لورثتك، لأنه لما قال هي لك ولورثتك انتهى الموضوع. الكلام النزاع كله في أنه يقول أعمرتك سكت وسكت. لو اقتصر وقال أعمرتك ولم يتعرض لما بعد الموت، قال فكذا في الجديد. يعني فكذا في الجديد؟ يعني كأنما قال له ولورثتك، والمعنى أنها دخلت في الملك فلا تذهب، دخلت في الملك فلا تذهب. فكذا في الجديد أي صح، وله حكم الهبة القول صلى الله عليه وسلم، العمرة ميراث لأهلها. العمرة ميراث لأهلها. وأما القديم قال لا، قال بالبطلان لقول جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. والمعنى هنا أنه لو لم يقل لك ولعاقبك فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني أبطل فيها العقد في هذا الباب. هذا مش هون، اجلس، ما أريد، لو أردت أنا أبطل. ولو قال وطبعا هنا الجديد والأصح، الجديد هو الصحيح في هذا الباب. والحديث مسلم منسوخ. قال ولو قال إذا مت عادت إلي، فكذا في الأصح. لو قال إذا مت، هنا تصريح آخر هو الآن، إذا مت عادت إلي فكذا في الأصح. يعني إيش فكذا في الأصح؟ يعني فكذا في الجديد على الأصح أنها دخل فيها الموريث، بأنها لا ترد لأنها صارت بها الملك. وهذا صحيح، يعني هو ملكه، كيف ينزع منه الملك؟ بأي ملكه الآن بالهبة، انتهى الموضوع. بأي حق يأخذ ما ملكه إياه؟ ما في، انتهى الموضوع. لما دخل في ملكي لا يجوز في حال من حول انتزاع، لا يجوز انتزاعه. لا سيما أن الإنسان قال العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قي. فالأصح قال فكذا في الأصح، دلالة واضحة جدا على أنه حتى لو قال لها، لو قال له أعمرتك فإن مت عادت إلي، فهذا شرط لاغي، كما قال العلماء يكون كالشرط الباطل الذي يلغو. لكن هو الخلاف في المذهب أنه كأنه يقول عقد صحيح وشرط فاسد، ماذا يحدث؟ ففيها أقوال، فيها قول، أقوال ثلاثة، الشرط والعقد صحيحان، الشرط والعقد باطلان، خلاص انتهى الموضوع. الشرط فاسد والعقد صحيح. وطبعا أعجب الأقوال لي الذي أدين الله به، وهذا راجح مقابل الأدلة، هو أن الشرط يفسد ولكن العقد يكون صحيحا، إلا أن يكون هذا الشرط راجع لركن من أركان العقد فيبطله، كمسألة الشروط الربوية، لأنها أصلا فيها النهي فيها لذاتها أو لوصف ملازم للذات. فهنا تطبيق قاعدة مطلق أن يقتضي الفساد محققة في هذا الباب. طبعا هو لما يقول في الأصح فمقابل الأصح تبطل، لأنه شرط ما يخالف مقتضى الملك. والثالث تصح ولا يلغى الشرط، حكاه صاحب التنبيه. وعبارة المحرر أن هذه الصورة تترتب على صورة الإطلاق وأولى بالبطلان، وكان ينبغي للمصنف هناك أن يعبر بالمذهب بدل الأصح في الحالتين، أنه بين ما يكون مذهبا للإمام الشافعي في هذا الباب. ولو قال جعلتها لك عمرة أو عمرة زيد، فالأصح البطلان الخروج عن اللفظ المعتاد. قال لو جعلتها لك عمرة أو عمرة زيد فإنها لا تصح بهذا الباب، لا تصح، فأقولون تبطل لأنها خرجت عن اللفظ الصحيح، أرقبتك أو أعمرتك، فهو له لفظان، أرقبتك أو أعمرتك على الإطلاق، أو أرقبتك أو أعمرتك ولورثتك. المسألة الخلاف فيها لو قال أرقبتك مدة حياتك، فهذه فيها ما فيها من الخلاف كما قلنا. وقد قال بعض المحققين من المذهب قالوا أن العقد نفسه يبطل، العقد في ذلك يبطل، لأن في ركن قد اختل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبة، قلنا الرقبة هنا من إيش؟ من المراقبة، يرقب موته، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. يعني المساء كأنها مشروطة، يعني فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم، طرد القولين الجديد والقديم. وما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ معنى أنه الخلاف كما في العمرة، الخلاف القديم والجديد. الجديد قال هي دخلت فيها المواريث، صارت ملكا تاما ومحضة ودخل فيها المواريث. أما القديم فقال ما دام لم يقل لك ولورثتك فإنها تعود بعد موتي، فإنها تعود بعد موتي. وهنا قد قال تصريحا، قال إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. فعلى الجديد العقد يصح هبة والشرط لاغي، العقد صح هبة والشرط لاغي. والكلام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أعمر أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا تلقبوا، فمن أرقب أو شيئا أو أعمره فهو له ولورثته، فهو له، يعني دخل فيه المواريث وتمحيد الحق والتمليك. ننتهي الآن وتسأل. أما القديم فقالوا بالبطلان في هذا الباب، وطريق ثاني قطع بالبطلان، وقولوا أي هي تفسيرية ومقتضاها أنه لم يصرح بالشرط المذكور. وقطع الإمام الوردي فيما إذا صرح به بالبطلان لمنافاته حكم الملك، لكن تعميم الخلاف والظاهر أنه إذا كان معناها وتفسيرها كذلك فلا فرق بين أن يصرح به أم لا. نعم. إذن حاصل المذهب هي صحة العمرة والرقبة في الأحوال الثلاثة، وأنها دخلت فيها المواريث، الملك تام. خلاصة المسألة في المذهب في العمرة والرقبة هو أنها دخلت فيها المواريث، والتمليك فيها تمليك تام. وإن قال له باشتراط تعود إلي بعد موتك شرطه لاغي، وهذا من النادر في كلام المذهب في هذا الباب. قال فصل وما جاز بيعه، سيأتي بما يصح منه الصح به أو لا يصح. فإذن الكلام هنا على خلاصة مسألة العمر والرقبة بأنها تمحيد الملك وأنها دخلت فيها المواريث. طب إن لم يكن له عقب ولم يكن له من الوارثين أحد، قلنا ذهبت إلى بيت المال، تنفق في مصالح المسلمين، تنفق في مصالح المسلمين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل الآن ليس هناك بيت مال للمسلمين، هل تصرف للجمعيات التي تعمر المساجد أو تكفل الأيتام والأرامل وهكذا؟ الحق أنا لو كانت لا تصرف للجمعيات ولا تصرف إلى المدارس ولا المستشفيات، تصرف لفقراء المسلمين. لو في جمعيات مختصة بفقراء المسلمين نعم، وإلا فلا. يقول ما الفارق في قوله أعمرتك عمر زيد وأعمرتك؟ لو قال له أعمرتك يعني في عمرك أنت، لو قال له أعمرتك عمر زيد جعل العمر العمر زيد، يعني لو مات زيد وهي لسه بملكي وهو ما زال حيا ترجع. على أنه الذي تفسد ولا تصح نفس الأمر، نقول احنا قلنا في كل هذه ما كل هذا لا تصح، لا دخل فيها المواريث. هنا تصح الهبة وابطل الشرط وتكون دخلت فيها المواريث وانتهى الأمر. لا تتصح في هذا الباب، لكن هم قالوا في هذا الباب على أنها لو على القديم قالوا تفسد في هذا الباب. لا، مع أن في القديم هم يقولون إيش؟ يقولون بأنها تكون محددة بالعمر وترجع، لكن هو لما قال على عمر زيد في هذا الباب فهم قالوا تجاوز بها أصلها. إن هو قال من قال من أعمر أحدا على خاصة نفسه، ليس الأمر على الانتقال وليس هذا العمرة. نعم. يقول في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. فما الفرق بين العمرة والرقبة في المواريث؟ وقلنا أن المسألة على سواء، العمرة أي عمرك والرقبة على أساس أنها مراقبة موته، وفي الحالتين دخلت فيها المواريث يعني صارت متملكة. يقول السائل في مسألة عدم وجود بيت مال المسلمين، يقول سؤالي عن من ليس له أولاد أو ورثة. قلنا سيرجع، ما أجبنا، قلنا سيرجع إلى الجمعية التي تتولى غنى فقراء المسلمين، لكن التي تبني المدارس ولا تبني الأرصفة لا، ليس لها ذلك.